تفسير الآية 24 من سورة الصافات، يقول تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي ويأمر تعالى ملائكته بحبس الذين ظلموا، وهم الذين ذكروا في الآيات السابقة قبل دخولهم إلى الجحيم، حبسهم في مكان الحساب لكي يسألوا، وفي هذا مزيد من حسرتهم وذلتهم وفضيحتهم وتعاستهم كنوع من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي في النار، حيث يسألون عما كانوا يعبدون في الدنيا من آلهة غير الله تعالى، من آلهة غير الله تعالى، ويسألون عن مفاسدهم وشرورهم وأضرارهم، ويواجهون بأدلة وإثباتات كل ذلك لكي يذوقوا آلام ومرارات وتعاسات سؤالهم وحسابهم الختامي التفصيلي واعترافهم بجرائمهم قبل تذوقهم نار جهنم.